الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحمد الله عز وجل أن جمعنا بكم مرة ثانية رغم هذه الظروف والتقلبات ورغم المشاغل وكثرة المتاعب، وهي من طبيعة الحياة. نسأل الله تعالى أن ينفع بكم وأن يجعلكم أئمة هداة مهديين إن شاء الله. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يكفي أن يحمل الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وأن يبلغه إلى غيره، فهذا فيه فضل، وأفضل منهم أن كان حاملا له وعاملا به ثم مبلغا لسائر الناس حتى ينتفع بذلك، وحتى تنتشر السنة النبوية الحميدة ويعم نفعها جميع المسلمين. قلت سأحاول في هذه الدروس القليلة أن أتناول موضوع علل الأحاديث، وهي هذه الدروس ستعنى بالتفصيل في هذه المباحث الدقيقة التي تناولها علماء الحديث قديما، ولا زال الباحثون يتناولونها حديثا. سأحاول بإذن الله تعالى أن أتدرج معكم شيئا فشيئا في بيان ما يتعلق بموضوعات التي لها الموضوعات التي لها مساس بصلب علم الحديث، وأخطر ما في هذا العلم هو علم علل الحديث. فلذلك كما سيأتي لم يتكلم في هذا الفن إلا قلة من المبرزين من الحفاظ منذ القرون الأولى، وذلك لدقة هذا العلم وصعوبة الولوج في أعماقه والتفنن في ضروبه. فقلت سأحاول أن أتدرج معكم شيئا فشيئا في بيان مفهوم العلة لغة واصطلاحا، وبعد ذلك نحاول أن نتلمس طريقنا في هذا الفن شيئا فشيئا إلى أن نصل إلى الجوانب التطبيقية وهي الأدق في هذا العلم، ومنه نستطيع أن نفهم كيف توصل المحدثون النقد إلى تطبيق الجانب النظري الذي اكتسبوه من القواعد، بمعنى آخر أن يربطوا بين الجانب النظري وبين الجانب التطبيقي، وهذا هو الأهم في علم الحديث. علم الحديث فيه جانب تطبيقي كبير. إذن سنكتب أول عنصر كبير أو مبحث كبير بسم الله الرحمن الرحيم. كان صارت شوية لهم ولما عيني قلقت لمت شوية يقولون له أكبر ما تنفعش قلم تأهل هذا انت على الجامعة نوفي جبتم آية تعريف يعني إذا سنعرف العلة تعريف العلة هذا في المفهوم الأول العلة حشيكم لغة بعد اثنين كذلك العلة في الاصطلاح أو حفظكم الله من السوء لا تطلق العلة العلة في اللغة نعود للسطر تطلق العلة في اللغة على معان نقطتان منها المرض يقال عل يعل واعتل وأعله الله تعالى وأعله الله تعالى فهو معل فهو معل وعليل فهو معل وعليل هذه لا شك أن المعلم تعرفونها ماذا نسميه في النحو معلم اسم مفعول أحسنت وعليل على وزن فعيل هنا عليل قلت على وزن فعيل بمعنى أصابته العلة ومنها نعود للسطر علله بالشيء إذا ألهاه به علله بالشيء إذا ألهاه وشغله به ومنه تعليل الصبي بالطعام نعود إلى السطر ومنها عله بالشراب إذا سقاه مرة بعد مرة وقد أنكر بعض اللغويين استعمال المحدثين لفظ بين الاثنين المعلول واعتبروه لحما واعتبروه لحما اللحم في العربية هو الخطأ لأن القياس أن يقال لأن القياس أن يقال معل بين الأخرين معل لكن يلاحظ أن بعض كبار المحدثين أول السطر قد استخدم مصطلح معلوم كالبخاري والترمذي والدارقطني والخليل في الإرشاد، في الإرشاد وغيرهم، فلا تكتبوا في الآخر. من رأيته ذكر ذلك الإمام السخاوي، أقصد من القدامى، والإمام الحافظ بن حجر له كتاب سماه الخبر المطلول أو الزهر المطلول في الخبر المعلول، أظن هكذا العنوان، مما يدل على ميله إلى استعمال هذا اللفظ، لأن يعني بعض الناس اعتبره قلت غير، وبعض اللغويين استعمل هذا الأمر. أذكر أن ابن القوطية صاحب الأفعال قد أجاز هذا الاستعمال، وغيره كذلك من اللغويين، لأن يعني أحيانا بعض الكلمات قد لا يستجيزها اللغويون ولا تجري على أقيسة النحاة كما تعلمون، ولكن تأتي بها الرواية. واللغة، لغة العرب في الغالب هي سماع، تعتمد على السماع أكثر من اعتمادها على القياس، ويقع الخلاف أحيانا بين المحدثين وبين اللغويين. وكثيرا ما تعرض لهذه المسائل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث، وكثيرا ما ينتصر للمحدثين في ذلك ويجد للرواية وجها لغويا. كذلك الإمام الخطابي الذي ألف كتاب سماه إصلاح غلط المحدثين، استدرك فيه عليهم بعض الكلمات التي لا تجري على لسان العرب، وهذا مبحث آخر. إذن قلنا باء اصطلاحا هو الحديث الذي يطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الجامعي لشروط الصحة في الظاهر، كما يتطرق إلى المتن على حد سواء. ماذا يقول الإمام السيوطي؟ وعلة الحديث أسباب خفت تقدح في صحته حين خفت، مع كونه ظاهره السلامة فليحدد المعلى من قد رام. سنكتب هذا التعريف الذي يقول فيه وسأشرح بعد ذلك. يقال السيوطي والأسيوطي كذلك، قديما كانوا يقولون الأسيوطي. حين وفت، مع كونه ظاهره السلامة لا يمكن كم له البيت فليحدد إن كان هذا ما عندوش عليها قبل التعريف. فليحدد المعلى من قد رام. فليحدد المعلى من قد رامه. رامه هو الضرورة الشريك ده. هنا يعرف السيوطي العلة بأنها أسباب وليس كذلك. في تعريف العلة هي أسباب خفت، إذن جاء بتنكير الأسباب هنا مما يدل على أنها كثيرة. ثم قال خفت بمعنى خفية، لا يمكن أن تكون هذه الأسباب ظاهرة، لأن من شروط الحديث أو الحديث عن علل الحديث أن تكون أسباب هذا المرض الذي يصيب الحديث خفية. أما إذا كان المرض ظاهرا في الإسناد فإن ذلك لا يعتبر إلا يسهل، وإن كان بعض الحفاظ توسع في ذلك وسماها إلا، لكن الأصل في علة الحديث هي أسباب خفية. ولماذا قلنا خفية؟ لأنها كما في التعريف الثاني لا يقف عليها الناقد إلا بعد التفتيش، بمعنى بعد أن يجمع طرق الحديث، طرق الحديث الواحد، ثم ينظر في رجال إسناده، ثم ينظر كذلك في وسائل التحمل، والتحمل كذلك وفي التبليغ وفي طرق التبليغ، وينظر كذلك في المتن، وينظر هل ثمة خطأ أو شذوذ أو اضطراب وما إلى ذلك مما يعل به الحديث. لذلك قلنا بعد التفتيش فالظاهر أن هذا المرض أو هذه العلة لا تبدو لأول وهلة بالنسبة للبحث. حين قال هنا تقدح في صحته، لأن قوله تقدح مفهومه أن هناك بعض العلل لا تقدح في صحة الحديث، وسيأتينا أن بعض القدامى كالإمام الترمذي كان يسمي النسخة علة، وهذه في الواقع ليست بعلة لكن جرى عليها الاصطلاح عند بعض القدامى. لذلك قال تقدح في صحته، قلت يفهم منه أن هناك بعض العلل لا تقدح في صحة الحديث، كاختلاف أحيانا الوصل والإرسال أو الزيادة أو المزيد في متصل الأسانيد، هذا لا يضر في الإسناد. مثلا الشيخ أحيانا أو الراوي يروي الحديث عن شيخه ثم بعد ذلك يروي الحديث عن شيخ شيخه إذا كان معمرا واستطاع أن يراه، مرة يأخذه بعلو ومرة يأخذه بنزول، فهذا في الواقع اختلاف بين في الطريقين أو في السند الواحد، لكن لا يضر بالحديث شيئا إن لم يقوله أحيانا. طبعا إذا كان الاستبدال بين أو استبدال ثقة بثقة أو زيادة كذلك من ثقة، أحيانا قد تضر إذا كان الراوي ضعيفا أو ثمة أمر آخر. قلت لأن يعني بعض العلل كما ذكرت لا تقدح في صحة الحديث بشرط أن تفي، لأن بعض العلل يمكن كذلك أن تزال وأن يجد الإنسان لها مخرجا أو تأويلا إن كانت علة حقيقية. أما مع كونه ظاهر السلامة، هنا نعود إلى قضية الظاهر والحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها، مع أن الظاهر من الحديث يبدو سليما خاليا من العلل، لكن بعد النظر والتأمل في طرق هذا الحديث وفي رجاله وفي كل القرائن التي تحيط بهذه الرواية يتبين للباحث علة خفية. ومن شرط العلة أن تكون خفية لا تبدو للعيان. قال ويتطرق ذلك إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة في الظاهر، بمعنى الإسناد في الظاهر معروف تجتمع فيه الشروط المعروفة. ما هي هذه الشروط المعروفة التي تطلق على الإسناد الصحيح؟ ما هي الخمسة؟ من يذكرنا بها؟ وعدم الشذوذ، وإن كان بعضهم يضم الشذوذ إلى العلل القادحة، إذن من غير شذوذ ولا علة. لذلك اشترط العلماء الحديث في صحة المروي أن يكون جامعا لتلك الشروط وأن يخلو من علة، والعلة كما قلت ليس من السهل أن يتبينها الإنسان مطلقا. ويمكن أن تلحق العلة السند وهو الذي يقوم عليه المتن، هذه السلسلة من الرواة يمكن أن يلحقها مرض في أول الإسناد أو في وسطه أو في آخره، ويمكن كذلك أن تلحق العلة المتن، لأن لا تلازم بين صحة المتن وصحة الإسناد، يمكن أن يكون المتن صحيحا والإسناد مركبا ضعيفا أو موضوعا، كما يمكن أن يكون المتن موضوعا ولا يصح من جهة اللفظ وركاكة الألفاظ وغير ذلك مما يتعلق بالمروي باللفظي أقصد، ويكون السند كذلك ضعيفا واهيا، وقد يكون الأمر متعلقا بكليهما أو بكلاهما، كلاهما صحيح. فإذا أجرينا أعملنا كلا نقول كليهما، وإذا تركناها نقول بكلاهما، أليس كذلك نحويا؟ ولا فهمتنيش؟ ها؟ لا أقصد أنه إذا أجريناها قلنا بكليهما، وإذا جعلناها مبنية نقول كلاهما، صح ولا؟ ولا ما عادش ندخل النحو في سؤالنا ده. نعود إلى هذه التعريفات ونحاول أن نقف عند بعض المواطن ده. التنبيه الأول، أو نعم نجمع تحت هذه تنبيهات، وهذه مهمة جدا كذلك بالنسبة للباحث في علم الحديث. التنبيه الأول هو استعمال بعضهم للعلة بغير المعنى الاصطلاحي، بغير المعنى الاصطلاحي عند النقاد، مثل الإمام الترمذي الذي اعتبر النسخ علة تمنع العمل بالحديث، أنتم لا شك أنكم درستم معنى النسخ في القرآن الكريم وفي السنة كذلك، أليس كذلك؟ هو من القضايا التي لها علاقة بأصول الفقه ولها علاقة كذلك بالحديث. تنبيه رقم 2، ما أطلق عليه مسمى العلة، ولا أثر له على ثبوت الحديث، نقطتان كالتعليل بمجرد التفرد، أو كالتعليل بمجرد تفرد أو تعليل زيادة الثقة في أحوال. مقصود بهذا الكلام أن انتبه أن العلة أحيانا لا تأثير لها على ثبوت الحديث، بمعنى لا تؤثر سلبا على صحة الحديث. إذا كانت هذه العلة من نوع التفرد، كان يتفرد برواية حديث صحابي ويتفرد كذلك به عنه تابعي ثقة حافظ، ويتفرد به عن ذلك التابعي تابع التابعي، كحديث المعروف عندكم حديث إنما الأعمال بالنيات، أليس كذلك؟ الذي تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واضح؟ وتفرد بروايته عن عمر علقمة ابن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، والجميع ثقات حفظة. فهذا التفرد هل يضر بصحة الحديث؟ لا، ونحن على يقين، بل لا نشك أن عمر بن الخطاب قد سمعه معه غيره، لكن لم يأتنا من طريق صحيح غير هذه الطريقة، واضح؟ فالتفرد في هذه الحالة لا يضر، لذلك أطلق بعضهم على هذا الحديث بأنه صحيح غريب، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في أول الفتح عند شرحه لهذا الحديث. فالتفرد مطلق التفرد مع صحة الإسناد لا يضر بالحديث شيئا، وكم من حديث صحيح غريب تفرد به وهو حتى كثير من الأحاديث المتعلقة بالأحكام تفرد بها صحابة أجلاء، أليس كذلك؟ وهذا لا يمنع من الأخذ بتلك المرويات والاحتجاج بها، أو تعيين بزيادة الثقة. بعض الثقات قد يزيد في الحديث لفظة أو يزيد في الإسناد، وإذا كان هذا الراوي ثقة ولم يخالف من هو أوثق منه أو من هم أكثر عددا ولم يخطئ في ذلك الإسناد بأي نوع من أنواع الخطأ، فإن هذه الزيادة التي زادها في اللفظ في لفظ الحديث تقبل منه، أليس كذلك؟ ومن حفظ حج على من لم يحفظ، وهذا منطقي جدا، سواء كان ذلك عند النبي أو عند غيره بعد ذلك من الصحابة ومن التابعين، واضح؟ فمثلا أعطيكم مثال عمل، أنتم جالسون هنا ويأتي بعض الطلبة فلم يسمع أول الحديث، فيسمع نصف الحديث أو نصف المحاضرة ويحدث بنصفها، ولكن البقية بقية المحاضرة لم يسمعه. نفس الشيء بالنسبة للمجلس، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن سمع بعض الصحابة جزءا ولم يسمع بقية الآخر، وجاءت طرق تبين ذلك، وهذا يقع كثيرا في أحاديث الناس. لكن من حفظ حج على من لم يحفظ، ويتأكد ذلك إذا جاء ذلك نفس الحديث من طريق آخر، من طريق آخر عن صحابي آخر، أو جاء بمعنى آخر في رواية أخرى، مما يدل على أن ذلك الراوي حفظ ذلك المروي ولم يتفرد به. ما لك في رأسك؟ أنا معك في هذا، نحن لم نقل إن التفرد لا مطلق التفرد لا يعل الحديث أو لا يعل به الحديث، لا، قلنا التفرد لا يضر الحديث شيئا إذا كان التفرد من قبل من؟ من قبل الثقات الأفراد، بشرط كذلك عدم المخالفة والشذوذ وعدم تبين الخطأ بقرين من القرائن. لا شك أن نحن أحطنا هذه المسألة بجملة من الضوابط حتى يقبل هذه التفرد، لأن كما سيأتينا بعض الأحاديث التي تفرد بها كذلك حفاظ الأثبات بين النقاد أنها معلولة ولو في لفظ ولو في واو أحيانا، كما سيأتينا في حديث مالك ابن أنس إمام بل جبل من جبال الحفظ كما يقول ابن عبد البر، لكن الخطأ لا يسلم منه بشر، أخطأ في واو زادها في عمل، فبين الحفاظ أنه خالف غيره في هذه الرواية. واضح؟ فليس من السهل أن يمر الخطأ في الحديث على النقاد مطلقا. فهذا نوع من التفرد لا شك أنه من العلل الخفية والخفية جدا، وهي من أخطر أنواع العلل قضية التفرد والشذوذ كذلك ومخالفة الثقات، كما سيأتينا أمثلة تطبيقية لذلك. ثالثا، التنبيه الثالث، واضح أو مش واضح المسائل بدأت؟ واضح؟ ما أطلق عليه مسمى بين ظفرين العلة، وهو من العلل الظاهرة. نقطتان، كان انقطاع ظاهر، عندما يكون ثمة انقطاع ظاهر مثلا بالتاريخ، هذا توفي الشيخ قبل ولادة التلميذ، أليس كذلك؟ وليس هناك رابط تاريخي وثبت هذا الأمر ثبوتا قطعيا، فلا شك أن هذه العلة ظاهرة. أو مرة أخرى، مجيء الرواية من طريق مجروح من العلة الظاهرة، كانقطاع ظاهر، أو مجيء الرواية من طريق مجروح، رجل كذاب أو ضعيف أو متروك في الإسناد، هذه كذلك علة ظاهرة. قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، بين الظفرين، إنما يعلل الحديث، إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، ليس للجرح فيه مدخل فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، سطر تحت، ضعوا سطرا تحت، تكثر في أحاديث الثقات، أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا، فيصير الحديث معلولا للقطفين. معرفة علوم الحديث صفحة 112-113، معرفة علوم الحديث صفحة 112-113. هنا انتبهوا، يمكن أن نشبه العلة بالمرض الباطني، بمعنى المرض الخفي عند الإنسان التي لا يستطيع الإنسان أو الطبيب أن يكتشفها إلا بعد إجراء فحوص وتحاليل واستعمال وسائل علمية متنوعة حتى يصل إلى هذا الألم الباطني الذي تبدو أعراضه على الإنسان ولكن ليست ظاهرة على جسمه، أليس كذلك؟ فهنا لابد أن يكون الطبيب ماهرا حتى يقف على الداء الذي أحاط بذلك المريض، أليس كذلك؟ نفس الشيء بالنسبة للعلة التي تصيب الحديث، لا يقف عليها إلا الماهر بهذه الصناعة. ما نعود للسطر، ويقول علي بن المديني ربما أدركت علة حديث، ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة، إذا كان علي المديني إمام العلل الأرفاق. أحيانا نحن بعض الشباب قد يطلق عنانه في التعليل والتضعيف والتصحيح ولو في علم حديث 40 يوما، أليس كذلك؟ تلاحظون الفرق، الإنسان لابد أن يتريث في هذا العلم، لأن يعني أمر دين كما تعلمون، وبقدر ما يتريث كذلك ينال بغيته. فهذا الرجل يقول فيه البخاري كما سيأتي: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني، لأنه كان إماما في فن العلل، وله كتاب ضخم لم يصلنا إليه إلا جزء منه فقط، والمسلم المعلل. ماذا قلت؟ الله، قد صدر كتاب مهم جدا للدكتور بشار عواد، المسلم المعلل المصنف كذلك في 41 مجلد، وهو من الكتب الماتعة والنافعة إن شاء الله. أنت تستبق الأحداث، سنجيبك إن شاء الله على هذا الأمر إذا اختلف المتقدمون والمتأخرون في تعليل الحديث ما هو الحكم في ذلك، أليس كذلك؟ لا شك أن هذا الأمر قد يجول في أذهانكم ولكن تريثوا، فسنصل بإذن الله تعالى إلى هذه المسألة ونحاول أن نعالجها بشيء من الروية. التنبيه الرابع، ما أطلق عليه اسم العلة وهي التي تقع في روايات الثقات، في روايات الثقات وفي الأسانيد التي ظاهرها الاتصال، وهذا محل العلل الخفية القادحة. معلول أو المعلل بالنسبة للعلل، لا شك أن كثير من العلماء في القرن الثالث كما سيأتينا أطلقوا كلمة العلة والعلل على بعض الأحاديث، لكن بالتحديد من نطق بهذه الكلمة يصعب تحديد هذا الأمر. يمكن تقريب الفترة القرن الثالث كما سيأتينا حينها برزت كتب هذا الفن وتنوعت كما سيأتينا إلى مناهج مختلفة، ولكن تحديدا من نطق بكلمة معل أو معلول فهذا أمر يحتاج إلى تتبع كبير، وقد لا نصل في ذلك لنتيجة، لأن يمكن قل تحديد العصر فقط، لكن ممكن استعمال التاريخ كذلك قد يساعد على ذلك، وليس بالضرورة أن تصل إلى نتيجة يقينية في أول من تلفظ بهذه الكلمة. هاي فرق لا، هذا في الواقع هو نتيجة الاستقراء العلماء تصرفات النقاد، فأطلقوا على العلة واشترطوا في العلة أن تكون قادحة ومؤثرة حتى يخرجوا بذلك العلل الأخرى التي سهلت الوجود، بمعنى التي هي ظاهرة والتي يمكن للمحدث أن يقف عليها بسهولة. هذا هو، لذلك اختص علم العلل بالثقات. المفروض أن الأصل الثقات في الظاهر هم لو قارناهم بالذين تبدو أجسامهم سليمة، ليس كذلك، وعقولهم صحيحة كذلك ونظيفة، لكن الواقع أن هذا السليم كذلك في مستوى الجسم لا يخلو مرض أحيانا، قد يكون له مرض باطني لا يتفطن إليه، وقد يبدو هذا المرض ويظهر عليه بين الفانية والأخرى، أليس كذلك؟ وهذا هو الوهم بالنسبة للثقة أو بالنسبة للحافظ كذلك. فما دام صفة البشرية تلحقه لا شك أنه سيخطئ وسيهم وسينسى، وإلا أصبح كذلك معصوما، وهذا الأمر لا يخلو، الخطأ لا يخلو منه بشر سواء كان في الحديث أو في غيره، أليس كذلك؟ وهنا مربة الفرس، هنا النقاد هم الذين يستطيعون أن يميزوا بين خطأ الراوي وبين حفظه، لأنهم يتتبعون الراوي كذلك طوال حياته إلى مماته، أحيانا يقولون فلان اختلط قبل وفاته بشهر أو بسنة، وبعضهم اختلط بسنتين، وقبل هذا بعد أو قبل أن يختلط بعض الرواة منعته ابنته من التحديث، وبعضهم امتنع نفسه من التحديث إذا حس من نفسه شيئا من الاختلاط، إلى آخر ما يحدث لهؤلاء الحفاظ، وهم بشر كذلك تعتبرهم الأحوال والملابسات التي تعتري البشر، أليس كذلك؟ وقد يخطئ في النسخ، وقد يخطئ وقد يصحف وقد ينقل إلى آخره من القرائن الكثيرة وكثيرة جدا التي تحصل للمحدثين. قلت هنا يتميز الحفاظ والنقاد في معرفة مدى خطأ هذا الثقة الذي يبدو في الظهر أنه لا يصعب جدا أن يخطئ، واضح؟ ومع ذلك هو أخطأ في حديث أو في بعض الأحاديث. لذلك قلنا إن علم العلل هو يختص بالثقات من الرواة، بمعنى من الحفاظ الكبار الذين يندروا جدا أن يخطئوا، ويصعب من مثلهم أن يقعوا في الغلط. ثانيا الكبير، احنا ذكرنا أولا مفهوم العلة لغة واصطلاحا، ثانيا أهمية علم علل الحديث. أهمية علم علل الحديث، ما قولنا؟ احنا ذكرنا منذ قليل كلمة الإمام الحاكم الليثمولي، أليس كذلك؟ مطؤونا أو أولا عربي، وأشرف علوم الحديث، حتى الحروف أنا أشك أن يكون عربي، يعني بدل أن ما يسمى هندي هو الأصح، بمعنى الحروف هذه هي العربية. بعض يقول يظن أن هذه عربية، لا، أنا أرجح أن هذه يقولون، لكن يبدو لي البحث العلمي أثبت خلاف ذلك. المخطوطات القديمة والقديمة جدا يا ولدي ترجع إلى القرن الثاني، موجود هذه قبل الخوارزمي، موجود هذه. قلت قالوا هذه موجودة في أقدم المخطوطات، بما نفسر ذلك قبل الخوارزمي بقرون، لا يقول مثلا السند الخوارزمي هو في أي قلم، هذه هي الحروف، هي الحروف التي استعملها العرب، واضح؟ يقال أن الحروف الهندية ثم انتقلت إلى العرب، فاستعملوا أول ما استعملوا هذه الحروف. قلت وأشرف علوم الحديث وأعظمها قدرا، مين؟ لأنه علم لا تتهيأ المعرفة به، لا تتهيأ المعرفة به إلا بصبر طويل، إلا بصبر طويل وسعة تحصيل. ودراية بمقدمات في هذا العلم تكتسب بالخبرة، لا يكفي فيها حفظ ظاهر، بل لابد من فهم ثاقب ونظر عميق فهو حفظ وفهم وتحقيق. رابعا فعلم علل الحديث هو علم الطب لأبدان الأحاديث المروية، لأبدان الأحاديث المروية وليس الذكي فيه من شخص ظاهر العلل، من شخص ظاهر العلل فذلك باد بالحس، وإنما الذكي من اكتشف العلل الباطنة الخفية. نعود للسطر. قال الحاكم النيسابوري نقطتان: معرفة علل الحديث هو علم برأسه، غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل. ويقول عبد الرحمن المهدي لأن أعرف علة حديث هو عندي علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليست عندي. وقال أيضا نقطتان: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. كهانة بمعنى كأنه يقوم بعمل الكاهن حين يسأل عن شيء فيجيب مباشرة دون بحث ودون تنقيب أو تفتيش أو مراجعة أوراق وكتب وما إلى ذلك، ولكن لطول الخبرة والمعرفة والحفظ والنظر في المرويات تصبح للمحدث ملكة يستطيع أن يميز بها الحديث الصحيح من الحديث السقيم، بل يستطيع أن يعرف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ غيره، لا لشيء أن الحديث اختلط بعصبه ودمه أو صار جزءا منه، فلشدة تعلقه بهذا الأمر يستطيع أن يجيبك بأن هذا الأمر ليس من فعل النبي أو ليس من هديه أو ليس من قوله. يكفي أن نعلم أن البخاري كان يحفظ 200,000 حديث ضعيف و100,000 حديث صحيح، فتصور الكم الهائل الذي كان يحفظه، وكان أبو زرعة يذاكره ب1,000 حديث، بمعنى 1,000,000 حديث كان يذاكر بها، تصور هذا الأمر. فكم هذه المرويات وهذه الأسانيد وهذه الأسماء وهذه الألفاظ قلت أصبحت هي نفسه الذي يتنفسه، أليس كذلك؟ فطبيعي جدا حين يسأل عن حديث يقول ليس هو من قول النبي أو ليس من لفظه. هنا بعضهم يقول كيف ذلك، كيف يصبح هذا الأمر؟ لعل بعض الصوفية الجهال يقولون هذا الحديث يستطيع الإنسان أن يميزه بالكشف، نظرية الكشف كذلك، وأن يعرف أن هذا الحديث أو العلم اللدني يعرف به صحة الحديث من سقمه أو من عدمه، وهذا كذلك محض افتراء. هذا الأمر مبني على قواعد وعلى ضوابط وعلى حفظ ودراية وخبرة، لا على مجرد كهانة كما يبدو. واصل القول: ولما سأله علي بن المديني، عبد الرحمن بن علي تلميذ له، وكان أحمد كذلك تلميذ له، أنجب النجباء كانوا هم تلاميذ هذا الإمام، وكلاهما سأله علي بن المديني عن تعليم ذلك فأجاب، وهذا سؤال مهم جدا، الجواب هذا دقيق جدا، قال فأجاب بين الفين: لطول المجالسة أو المناظرة أو الخبرة. إذا الأمر هذا ليس هو بالأمر اللدني كما هو عند الصوفية يأخذون علمهم مباشرة، لا أدري مباشرة من أي قناة، مباشرة وبأي منها بأي منا قمر صناعي، فهمت؟ فهذا الأمر النبي في الحديث إنما العلم بالتعلم، ليس كذلك؟ والأمر يعود إلى الخبرة هنا وطول المجالسة بمعنى مجالسة العلماء والأخذ عنهم والسماع منهم، ثم كذلك بالخبرة وطول النظر في الأجزاء والكتب ودراسة الأسانيد ومقارنة المرويات، ثم المناظرة كذلك الأخذ والعطاء بالنسبة للأقران في هذا العلم الجليل، وكم لعلماء الحديث من مناظرات جليلة في ذلك ويذكرها أصحاب التراجم. فالأمر ليس كهانة كما يظن بعض الناس، بل هو مبني على قواعد علمية مضبوطة ودقيقة جدا، ولا دخل للكشف أو للمعرفة الغيبية عند هؤلاء المتصوفة، وهم أبعد الناس عن معرفة الصحيح من السقيم. والله يمكن أن تعود إلى سير أعلام النبلاء وفيه تراجم مطولة في أحوال المحدثين وأخبارهم، كذلك كتاب تاريخ بغداد للخطيب وغيرهما من الكتب المطولة كتهذيب الكمال للمزي مثلا. هذا الذي أجبته، هذا تعليل الحديث هو ما صرح به عبد الرحمن المهدي. لعلك تقصد القصة التي حدث لأبي زرع الرازي، ليس كذلك؟ قال له إن هذا الأمر هو إلهام، الدليل من ذلك أنك تذهب بهذا الحديث إلى أبي حاتم الرازي فيجيبك بنفس الإجابة. أنا أعرف الصيرفي بأنه الناقد الذي يعرف النقود المزيفة من غيرها، أليس كذلك؟ نفس الشيء، هذا حجة عليك ليست حجة لك، لأن الذي يكون ماهرا في صناعة الذهب بمجرد أن ينظر إلى القطعة يستطيع أن يميز الذهب من غيره، أليس كذلك؟ ونفس الشيء بالنسبة للألماس، واضح؟ هو لا يستطيع أن يفسح لك ما في نفسه، لماذا؟ لأنك لن تفهم هذا الأمر، تحتاج منك إلى دربة كبيرة وكبيرة جدا حتى تفهم كيف استطاع أن يميز هذا الذهب من غيره من المعدن المزيف، أليس كذلك؟ نفس الشيء بالنسبة للمحدث، لكن لو ألححت عليه لبين لك فيقول لك هذا فلان أخطأ في كذا وكذا، وهذا لشدة ملازمته لسفيان بن عيينة وعرف بحديثه، وهذا مخرجه كذا، فأنت قد لا تفهم ما يعنيه ذلك الأمر. هو أعطاك، قدم لك النتيجة مباشرة لأنه على يقين أن هذا الأمر يفوقك ويتجاوزك من جهة الفهم، لا أنه لا يستطيع أن يفسح عن ذلك، هذا أمر يقيني بالنسبة للمحدثين بدليل هذا الأمر، وهو عبد الرحمن المهدي هو شيخ هؤلاء الذين ذكرتهم، بل هو شيخ مشايخهم. فعبد الرحمن المهدي هو ويحيى بن سعيد القطان كما سيأتينا هما شيء من شيوخ الإمام أحمد وابن معين وعلي المديني، وهؤلاء الناس الذين تتلمذ عنهم البخاري وتتلمذ عنهم المسلم والنسائي وسائر الحفاظ النقاد، ومنهم كذلك أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. لكن هذا الأمر بدليل فراس لو كنت معنا، بدليل أن ابن أبي حاتم وأبو زرعة كلاهما يذكر في كتابه علل الحديث كثير من أو كل العلل المبنية على الظهر، يقول هذا الحديث منصر، هذا منكر، هذا خالفه فلان، هذا من حديث البصريين هذا من حديث الشاميين, هذا لا يعرف عند المكيين إلى آخره, ويأتي بأدلة من ذلك, سواء كان ذلك إما بالطريق بطريق آخر أو يأتيك كذلك بعبارة أو يبين لك وجه الوهم في ذلك الحديث. ولا ما فين فيش الكاس كان يقولون أنت من دفع يعني من طبعا قد لا نفهم مصطلح السفرية طبيعي جدا, فعلاقتنا بهذا الأمر بمعنى كيف يصححون بالكشف, لكن كيف نرد عليهم؟ ماذا نقول؟ كيف نحاكم الصوفية لو استطعنا, لو احتج علينا بعض المتصوفة بهذا الأمر؟ طيب هذا جواب صحيح أن الوحي انقطع. ما الفرق بين الوحي والإنهاء؟ بل طبعا هذا نصر المطالب بالأسانيد صح ولا؟ نحن نقول أن هذا الدين جاءنا عن طريق الصحابة الكرام الأجلاء, ليس كذلك؟ ثقة عن ثقة إلى أن وصل إليه, فنقول ما هو سندكم في ذلك, ونقول كذلك من جهة العقلية أن العلم يكون بالتعلم, والإنسان لا يأخذ أي علم طبيعي كان علما شرعيا إلا إذا تعلم بالطرق الطبيعية المعروفة عند الناس عند جميع العقلاء, أليس كذلك؟ ولا يجلس في بيت أمه وأبيه ثم ينتظر أن يلهم هذا الأمر, واضح؟ بل لعل العكس هو الذي يحدث, لم نرى الصالحين أكثر منهم في الحديث كما يقول عبد الله المبارك كما في أول صحيح مسلم, أكثر الناس المغفلين في الحديث الذين وضعوا الأحاديث وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم عن غير قصد هم الصالحون, ولماذا؟ لغفلتهم ولاختلاط الأمور عندهم بين أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الحكماء والفلاسفة بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الأمر لم يتبين عندهم ولعدم معرفتهم بالأسانيد وبالرواة الثقات وبالمرويات الصحيحة, واضح؟ لذلك تفتح كتب الصوفية وكتب الزهد كالإحياء وغيرها من الكتب تجد فيها العشرات بل الآلاف من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والحكايات التافهة والتي لا يقبلها عقل ولا نقل, أليس كذلك؟ لا, هذه مسألة أخرى. ما خامسا في نفس الإطار الدقة في معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف. نحن لا نشك أن مثلا الإمام مالك كان علما من أعلام السنة, أليس كذلك؟ فلكي تعلم جيدا وتتمكن من حديث الإمام مالك لابد أن تدرس هذه الشخصية دراسة معمقة, فلابد من الوقوف عن شيوخه, أليس كذلك؟ ومعرفة هؤلاء الشيوخ جيدا, فيهم المدني وفيهم الشامي وهم قلة, وفيهم كذلك العراقي وهم كذلك قلة. الإمام مالك لم يكن يأخذ إلا عن المدنيين, وكان يتحرى جدا في انتقاء الشيوخ, واضح؟ ثم كذلك من روى عنه، لأن هذا الشيخ كان محور من محاور الإسناد، وكان قطب رحاء الإسناد في المدينة على إطلاق الإمام مالك. فكان التلاميذ يجتمعون حوله، وعرف طائفة منهم بشدة ملازمتهم له، لا سيما عبد الله بن مسلمة القعنبي الذي لازم الإمام مالك 20 سنة، ثم كذلك عبد الرحمن بن القاسم المصري، وكذلك عبد الله بن وهب المصري، ثم كذلك من قدماء أصحابه نجد علي بن زياد التونسي صاحب رواية الموطأ، وهو أول من أدخل الموطأ إلى أفريقيا، المتوفى سنة 183 للهجرة، بمعنى بعد وفاة الإمام مالك ب4 سنوات، وقد شاركه في بعض شيوخه، وهذا كذلك من حفاظ الحديث وفقهاء تونس في ذلك الزمن، وقد نشرت قطعة من موطئه لتحقيق شيخنا محمد الشادي النيفر رحمه الله، وهي منشورة، وهي من أقدم المخطوطات كذلك التي وجدت في حول الموطأ. قلت فالتمييز بين الشيوخ الكبار الذين لازموا الإمام مالك وأخذوا عنه، ثم وبين غيرهم من الشيوخ المتوسط الذين هم وسط في الحبك، وكذلك بين الشيوخ الذين عليهم بعض الملاحظات أو لهم أوهام في روايتهم عن الإمام مالك. وهذا كذلك الأمر لا يتأتى بالكشف وبالعلم اللدني، لا، لابد من دراسة أحاديث هؤلاء الشيوخ ومقارنتها، مقارنة بعضها ببعض، والنظر كذلك في التواريخ، ومتى جلس هذا الشيخ، ومتى سمع من الإمام مالك، ومتى كتب النسخة، ومن كتب تلك النسخة. يعني الإمام مالك له كاتب اسمه حبيب معروف بضعفه بل هو متروك، ومن سمع بكتابة هذا بعض الرواة الموطأ اتهموا أنهم سمعوا بموطأ بكتابة هذا حبيب كاتب الإمام مالك، وكان قلت ضعيفا متروكا، بل اتهمه بعضهم. فحين المقارنة تقع الموازنة بين هؤلاء التلاميذ، ويقع نفس الشيء بالنسبة للشيوخ، لأن يعني الإمام مالك هو نفسه كان ينتقي الشيوخ، بل ينتقي حتى الأحاديث. بعض الأحاديث لا بينها عن زيد بن أسلم مثلا، وروى بعض الأحاديث أخرى، كما أنه أخرج لعطاء ابن أبي رباح ما لم يخرجه لغيرهم، وكان ينتقي قلت الشيوخ كما ينتقي الأحاديث. هذا الأمر ليس بالسهل في دراسة كتاب الموطأ، فضلا عن دراسة ما عند البخاري، لأن البخاري أكبر سنا وأطول إسنادا. واضح؟ ليست عملية سهلة كما يظن بعض الناس أن البخاري نام في الليل ثم أصبح يكتب، أليس كذلك؟ وكتب هكذا ما هب ودب من الأحاديث دون أن يتريث ودون أن ينظر في الأسانيد وفي الرواة وفي المتون والطرق وما إلى ذلك مما يقوي به كتابه. واضح ولا مش واضح؟ بل ثالثا لو احببتم أنواع العلل، نحن قلت في هذا المدخل انتبه جيدا، سنحاول أن نجعلكم في هذا الإطار شيئا فشيئا. أنا أظن بكم خيرا أنكم ارتقيتم إلى مستوى فهم العلل. لا أدري أنتم عند ظني أو دون ذلك بكثير. ها؟ قال بل أكثر من ذلك. الحمد لله إذا كان أكثر من ذلك فأنا سأسر كثيرا وكثيرا. وأظن أن الأخوات أو بناتي العزيزات هن أفضل منكم في هذا الأمر. حفظ قد يكون في الفهم أحيانا. أنا من خلال الأوراق التي لا يفهمنا. لا لا غير صحيح هذا غير صحيح. لا أنا وجدت ورقات بالنسبة للأخوات والبنات هي أفضل بكثير من ورقة من ورقاتكم من أوراقكم. ده أنواع العلل. بعضهم أوصلها إلى 10 أجناس كالإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث، ولكن في الواقع هي أكثر من ذلك. نحن سنقتصر على 6 أجناس فقط، ونشير إشارة إلى بعض الأحاديث التي هي معلولة حتى يأتي تفصيل ذلك بالتخريج وذكر المصادر وما إلى ذلك مما يسمع لكم بالتدريب شيئا فشيئا. وإن كان هذا الأمر كم كنت أتمنى أن نكون في مخبر وحولنا مكتبة حديثية حتى أريكم كيفية التخريج وكيفية الوقوف على علة. أنا الأمر لا يحتاج، قلت يحتاج منا إلى تطبيق، وهذا التطبيق هو الذي يرسخ هذه القواعد النظرية في أذهانكم. ولعل الله تعالى ييسر أو يحدث بعد ذلك أمرا. على كل النوع الأول قلنا علة في الإسناد ولا تقبح مطلقا. لأن تقبح بمعنى لا تضر بصحة الحديث. من يذكر لي علة في الإسناد لا تضر بصحة؟ تغيير ثقة بثقة. جيد أحسنت. أو مثلا علة ما رواه المدلس بالعنعنة. نكتب ما رواه المدلس بالعنعنة. فهذا يوجب التوقف عن قبوله، ليس كذلك؟ كابن إسحاق مثلا يقول عن فلان أو قتادة أو الأعمش أو غيرهم ممن عرف بالتدليس واشتهر بذلك. لكن إذا وجد من طريق آخر نكتب، فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع. نفس المجلس قد صرح فيها بالسماء تبين أن العلة غير قادحة. و أي طبعا أي طبعا موجود هذا الأمر. فشعب مثلا يقول كفيتكم تدليس 3 هم الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي، فكان لا يأخذ إلا من صرح فيه بالسماع، إذا قال عن لا يحدث عنهم. فبعض الرواة عرفوا بتشددهم في هذا، ومنهم شعبة يعني أزني أحب إلي من أن أدلس، وفي رواية لأن أنزل من السماء وأقع من السماء أحب إلي من التدليس، إلى غير ذلك من الأقوال الشديدة والشديدة جدا. بعضهم كان يعتبر التدليس أخل الكذب، لكن لا شك أن التدليس هو ليس كذبا، أنه من التعمية في الرواية الأكثر وأقل. وفي تدليس الثقات وأنواع كثيرة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. بقي أن هذه الرواية قد تكون من الراوي، بمعنى آخر أن الراوي الذي روى عن ابن إسحاق أو عن قتادة هو الذي قال مرة عنه، وروى عنه راوي آخر أنه صرح بالتحديث، ويكون هذا الراوي ثقة أو أكثر من ثقة، تأتي هذه الرواية مصرحا فيها بالتدليس. لكن هنا انتبهوا جيدا، قد يكون الرواية التي جاء فيها بالتصريح غير صحيح، أو قد يلحقها كذلك شذوذ. بمعنى آخر، المعروف أن مدلس قلت قد أحيانا قد تأتي الرواية التي فيها تصريح بالتحديد على سبيل الخطأ، وهذه من أخطر ما يقع للمحدث. هذه وزارة الخارجية سنوات ايش قلنا هنا؟ مش قاهم تليش قاهم مش نعم مرقيرة بس مش حبي طب شمار شهر ها؟ يقاهم لحد انهم يحزنون لك السيد هذا سيعني يتوحشتوني سلام الدعم ها؟ يعني توحشتكم وما فرحتوش بي. صايم هذا حد على كل طاو كفاش كنا احنا فين كل بس مين يا دوم نصلي ما كيفاش قلت لي؟ المشكلة أنه أحيانا تقع أن الطريقة التي تأتي فيها مصرحا بالتحديث هي نفسها خطأ، والخطأ قد يكون من راوي نفسه الذي جاء بالتصريح لسوء حفظه، أو يكون خالف ثقات آخر، قد يكون ثقة ولكنه خالف ثقات، والمعروف محفوظ أن الرواية فيها بالعنعنة، واضح؟ وقد يكون كذلك الطريق الحديث هذا لا يصح إلا معنعنا، ولا يمكن لا يوجد له طريق آخر بغير ذلك مطلقا، كحديث مثلا يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من المدينة من عالم المدينة. هذا الحديث فيه عن عنعنة أبي الزبير عن ابن جريج، وليس له طريق أخرى صحيحة مطلقا. ضعفه النقاد منهم عبد الحق الأشبيلي وغيره من الحفاظ بهذه العلة، كابن حزم كذلك الأحكام فيما أذكر. استدلالهم لا يغني من الحق شيئا. أكثر من حتى الترمذي ذكر ذلك هذا الأمر، وعلم أن المقصود لكن الحديث تدليس ابن جريج كشبه الريح قال بعضهم، بمعنى من أخطر أنواع التدليس. وأبو الزبير عرف بالتدليس وقد اتهمه بذلك النسائي وعبد الحق وغيرهما، ولا يقبل تدليسه، بل أكثر من ذلك الإمام الذهبي يقول في ترجمته للميزان وفي صحيح مسلم أحاديث مما لم يصرح به أبي الزبير بالسماع، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي النفس منها شيء، ففي النفس منها شيء، هكذا قال الإمام الذهبي في ترجمة أبي الزبير من ميزان الاعتدال في نقد الرجال. فإذا كان الأمر يتعلق بصحيح، مع ذلك توقف بعض في قبوله عن عنة أبي الزبير المكي، وهو حافظ من شيوخ الإمام مالك، فما بالك بروايته عن ابن جرج. عفوا. ثم لماذا لم يأتي من طريق آخر هذا الحديث، وليس له ما يشهد له كذلك من الحديث التي تقوي هذه الرواية؟ لا، لا يعتبر تصحيحا، لأنه بالمقابل الحفاظ الذين ضعفوا هذه الرواية كذلك، أليس كذلك؟ وبعضهم ضعف أبا الزبير من جهة تدليسه، وتكلم فيه من هذه الحيثية، ايش قلنا هنا؟ رقم 2، علة في الإسناد تقدح فيه دون المتن. تعرفون أبو زبير المكي؟ أبو زبير المكي اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، أذكر أنه توفي سنة 156 للهجرة، وهو مدني، قلت من شيوخ الإمام مالك في الموطأ. أي طبعا، ومع ذلك المكي أفضل. نقول ثاني، علة في الإسناد تقدح فيه دون المتن، بمعنى هذه العلة تقدح في السند ولكن لا تضر بالمتن. كان نقول إن هذا المتن صحيح لكن الإسناد ضعيف، واضح؟ نعود إلى الصدر. من جهة مقبول شرعا، قبولي قبولي مش قبولي قبولي بشرعا، لكن الإسناد ماذا قل؟ هل ضعف الإسناد والعلة في الإسناد سنذكر المثال وبالمثال يتضح الحال، أليس كذلك؟ أنتم تستبقون هنا. إذا نعود للسطر، ما رواه يعلى ابن عبيد الطنافسي، يعلى ابن عبيد الطنافسي، يا رب درجة لازم تعبون يعني. انت شنو ايش بكم اخي؟ عمل صغر فيها هذه، سجن ايش يا بيه؟ علاش عم تف؟ مطالبوا بحقكم انتم، سنة ثالثة ولاها ما سبورة هذي مش هذي بشكل في يده. إذا كنا ما رواه يعلى سيد، ما رواه عن الثوري عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث في ألفاظ الطرق. فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل. إذن هنا ثقات في الواقع ثوري وهذا كذلك ثقة عمرو بن دينار حافظ ابن عمر صحابي متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلول وإسناده غير صحيح على كل حال. لأن يعلى ابن عبيد غلط على سفيان وغلط يغلط في قوله عمرو بن دينار في قوله هنا هذه لأن قوله عامر ابن دينار وإنما صوابه عبد الله ابن دينار. الحديث معروف بأنه عبد الله ابن دينار وأنا أشبه بن سهدنا أخوه هذا صح؟ هلاه مثق وإنما صوابه عبد الله ابن دينار. لكن المعروف أن الحديث من عبد الله ابن دينار هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان الثوري كأبي نعيم الفضل بن دكين هذا ثقة ثبت هو خالف كان خالف هذا بركة يكفي ومحمد بن يوسف الفريابي هذا أوثق الناس في سفيان الثوري على الإطلاق ومخلد بن يزيد وغيرهم رووه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلى أن المحفوظ أنه سفيان عن عبد الله بن دينار لا عن عمرو بن دينار وراء هذا خالف عبيد الطنافسي خالف طائفة من الحفاظ عن سفيان الثوري وفيه من هو أثبت الناس كالفريابي الثوري واضح؟ فيكفي أن يخالف من هو أوثق منه، فما بالك أن تكون الطائفة كامل عرف أو روى الحديث عن سفيان الثوري بأنه عن عبد الله لا عن عمرو بن دينار، وإن كان كلاهما ثقة، لكن المحفوظ هو عبد الله بن دينار والآخر هو الشاذ، والله أعلم. عندكم أسئلة؟ أي شيوخ؟ أي شيوخ؟ لا، قد يضر وقد لا يضر أحيانا، لأن أحيانا بعض المحدثين إذا لم يجدوا ما استنكروا حديث ولم يجدوا ما يعللون به الحديث يلزقون أو ينزلون في التعليل بأبسط العلل، لا سيما إذا كان الإسناد نظيفا لكن المتن منكر من جهة اللفظ ويخالف أصول وحديث أخرى صحيحة، وينظرون في السند يجدون نظيفا ينزلون إلى أدنى مراتب التعليل كالتدليس مثلا أو الوهم. ولا مفهمتيش السؤال؟ شو هذا؟ أبيات في أبيات السيوطي، تلك أبيات تتحدث عن علل خفية هم ظهر العلل يندرج ضمن علل العلل الذي ندرسه، فهمت شو؟ طبعا العلل هذا الذي ندرسه هو من ما يتعلق بالأوهام الخفية التي تلحق الحفاظ وكبار الأئمة. هل سنعتمد المقارنة في علل الحديث؟ سأعطيكم بعض الشروح كثيرة الكتب في ذلك. هل يحصل يعني أن يسأل أخرى عن البنات؟ فيش عند أسأل عن البنات أسأل أيضا أقول لكم فهمين خدمتكم البنات ها؟ ليش قطني؟ حرقة ربي قال فلا تزكوا أنفسكم ها؟ مام يا تفضل الله عز وجل يأتيني إن شاء ها؟ وإن كان قليل بالنسبة لبعض الناس لكن قد يتفطن بعض المتأخر إلى أو بوجه كلام أو علة قد لا يقف عليها المتأخر، قلت إن كان هذا الأمر قليل لم يستطيع إذا كانت علة مؤثرة أنا شك في ذلك أن المتقدم سيعتبرها وتجري على النسق الذي يسير عليه، أما إذا كان هذه العلة لا يعتبره قارحة كذلك هو وجه من وجوه الترجيح والاختيار في ذلك، لكن لا شك أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الأمر، يبقى الخلاف في تطبيق هذه القواعد وفي تنزيل هذه القاعدة على تلك الحالة الحديث أو الحديث اللي يراد درسه. لا، في مستوى الاتفاق يصعب جدا أن يكون أن أن أن أن يجمع المتقدمون على ضعف حديث ثم يأتي متأخر فيصححه. أما السكوت ممكن بالنسبة لجمع الطرق، لأن بعض المتقدم قد يحكم على علة أو طريق فقط أو تفوته بعض الطرق فيصفها بالغرابة أو بالتفرد، ويتبين المتأخر أن هناك بعض الطرق التي لم يصل إليها، بدليل أن بعض المتقدمين يخالفوا بعضهم بعض. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ لابد من الترجيح والرجوع إلى الأصول وإلى الطرق حتى نفاضل بين رأيين. أما أن يكون الحديث مداره على هذا الراوي ويحكم عليه البخاري وابن معين بأنه ضعيف وليس له طريق إلا هذا طريق كحديث معاذ مثلا في الرأي والقياس، فيه جهالة وانقطاع الأخير ضعفه كبار الحفاظ، يستحيل أن يلتقي هذا الحديث إلى الحسن فضلا عن الصحة. أنت تكتم الأسئلة يعني. ها؟ تسليمتين. خلاص مدام وجهت وجهت. بارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى خيرا.